أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار إلى النير وتدعونني إلى النار إلى النير أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار إلى النير أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار أدعوكم إلى العزيز الغفار وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار أدعوكم إلى العزيز الغفار وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار أدعوكم إلى العزيز الغفير الغفار أدعوكم إلى العزيز الغفار ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار هم أصحاب النار ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار أن